ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا يأتلي أي ولا يحلف افتعال من الألية ولا يقصر من الألو ويؤيد الأول أنه قرئ ولا يتألى وأنه نزل في أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد حلف ألا ينفق على مصطح وكان ابن خالته وكان من فقراء المهاجرين أولو الفضل منكم في الدين والسعة في المال. وفيه دليل على فضل أبي بكر وشرفه رضي الله تعالى عنه أن يؤتوا على ألا يؤتوا أو في أن يؤتوا وقرئ بالتاء على الالتفات أن تؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله صفات لموصوف واحد أي ناسا جامعين لها لأن الكلام في من كان كذلك أو لموصوفات أقيمت مقامها فيكون أبلغ في تعليل المقصود. وليعفوا ما فرط منهم وليصفحوا بالإغماض عنه ألا تحبون أن يغفر الله لكم على عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم والله غفور رحيم مع كمال قدرته فتخلقوا بأخلاقه. روي أنه عليه الصلاة والسلام قرأها على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال بلى أحب ورجع إلى مصطح نفقته. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات إن الذين يرمون المحصنات العفائف الغافلات عما قذفن به المؤمنات بالله وبرسوله استباحة لعرضهن وطعنا في الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين كابن أبي لعنوا في الدنيا والآخرة لما طعنوا فيهن ولهم عذاب عظيم لعظم ذنوبهم. وقيل هو حكم كل قاذف ما لم يتب وقيل مخصوص بمن قذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لا توبة له ولو فتشت وعيدات القرآن لم تجد من ولو فتشت وعيدات القرآن لم تجد أغلظ مما نزل في إفك عائشة رضي الله تعالى عنها يوم تشهد عليهم ظرف لما فيه لهم من معنى الاستقرار لا للعذاب لأنه موصوف. وقرأ حمزة والكسائي بالياء للتقدم والفصل ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يعترفون بها بإنطاق الله تعالى إياها بغير اختيارهم أو بظهور آثاره عليها وفي ذلك مزيد تهويل للعذاب. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاءهم المستحق، ويعلمون لمعاينتهم الأمر أن الله هو الحق المبين الثابت بذاته الظاهر ألوهيته، لا يشاركه في ذلك غيره، ولا يقدر على الثواب والعقاب سواه، أو ذو الحق البين أي العادل الظاهر عدله، ومن كان هذا شأنه ينتقم من الظالم للمظلوم لا محالة. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أي الخبائث يتزوجن الخباء. وبالعكس، وكذلك أهل الطيب، فيكون كالدليل على قوله أولئك، يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول وعائشة وصفوان رضي الله تعالى عنهم، مبرؤون مما يقولون، إذ لو صدق لم تكن زوجته عليه السلام، لم تكن زوجته عليه السلام، ولم يقرر عليها. وقيل الخبيثات والطيبات من الأقوال والإشارة إلى الطيبين، والضمير في يقولون للآفكين، أي مبرؤون مما يقولون فيهم، أو للخبيثين والخبيثات، أي مبرؤون من أن يقولوا مثل قولهم. لهم مغفرة ورزق كريم، يعني الجنة. ولقد برأ الله أربعة بأربعة، برأ يوسف عليه الصلاة والسلام بشاهد من أهلها، وموسى عليه السلام من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه، ومريم بإنطاق ولدها، وعائشة رضي الله عنها بهذه الآيات الكريمة مع هذه المبالغات، وما ذلك إلا لإظهار منصب الرسول صلى الله عليه وسلم وإعلاء منزلته. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم التي تسكنونها، فإن الآجر والمعير أيضا لا يدخلان إلا بإذنه، حتى تستأنسوا، تستأذنوا من الاستئناس بمعنى الاستعلام، من آنس الشيء إذا أبصره، فإن المستأذن مستعلم للحال، مستكشف أنه هل يراد دخوله أو لا يؤذن له، أو من الاستئناس الذي هو خلاف الاستيحاش، فإن المستأذن مستوحش خائف ألا يؤذن له، فإن أذن له استأنس، أو تتعرف هل ثم إنسان من الإنس، وتسلم على أهلها بأن تقول السلام عليكم أأدخل. وعنه عليه الصلاة والسلام التسليم أن يقول السلام عليكم أأدخل ثلاث مرات، فإن أذن له دخل وإلا رجع. ذلكم خير لكم، أي الاستئذان أو التسليم خير لكم من أن تدخلوا بغتة أو من تحية الجاهلية. كان الرجل منهم إذا دخل بيتا غير بيته قال حييتم صباحا، أو حييتم مساء، ودخل فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف. وروي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأستأذن على أمي؟ قال: نعم. قال: إنها ليس لها خادم غيري، أأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن. لعلكم تذكرون، متعلق بمحذوف، أي أنزل عليكم أو قيل لكم هذا إرادة أن تذكروا وتعملوا بما هو أصلح لكم. نعود إلى ما بدأنا به من الآيات الكريمات مع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. لقد بين ربنا تبارك وتعالى ووضح في الآيات السابقات في أنه قسم المجتمع إلى قسمين، في الذين تكلموا عن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أم المؤمنين رضي الله تبارك عنها، فقسمهم إلى قسمين: أهل للطهرة، وهم الذين أقيم عليهم الحد وتابوا إلى الله عز وجل وصلح حالهم، وتنازلت السيدة عائشة بالنسبة لحقها عنهم لأنهم حدوا من قبل الله عز وجل، وبينوا أنهم كانوا إنما مرددين لقول لا يعلمون أصلا، وبين الله عز وجل براءتها من السماء. كذلك هنالك قوم ليسوا من أهل الطهرة كعبد الله بن أبي ابن سلول، هذا الرجل الذي أحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ومع هذا فإنه لم يظهر بقوله، وترك أمره وعذابه إلى الله تبارك وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهنا يخاطب الله تبارك وتعالى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لذلك هنالك طريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هنالك طريق للمؤمنين، وهنالك طريق للكافرين، طريق للشيطان، طريق للمنافقين. إياكم أن تتبعوا ذلك الطريق السيء، وعليكم بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان لا يريد بكم إلا شرا، وإن الشيطان إنما يدلكم على الفواحش، وإنما يدلكم على ما يهدم هذا المجتمع الذي يبنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخير وعلى الفضل وعلى المحبة ما بين المسلمين، وعلى حفظ الأعراض، وعلى حفظ الأموال، وعلى حفظ الأنفس، وعلى إقامة المجتمع الفاضل على الإطلاق. لأن الله عز وجل يبين لنا هنا إن اتباع خطوات الشيطان إنما هو أمر قبيح وأمر منكر أنكره الشارع، لأنه ماذا يفعل؟ يأمر بالفحشاء والمنكر. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم والشريعة الإسلامية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا تتبعوا خطوات الشيطان. ما السبب في ذلك؟ السبب إنه يأمر بالفحشاء والمنكر، والمنكر هنا ما أنكره الشرع على أن يسلكه الناس أو أن يتكلموا به أو أن يعملوا به. وإن الله عز وجل رحيم بعباده رحمة عامة، ولذلك هذه الرحمة التي جعلها الله لعباده أنه تجاوز عنهم وغفر لهم وعلمهم وهداهم لطريق التوبة، فقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وفقكم الله عز وجل لتوبة، هذه التوبة أنكم أقررتم بذنوبكم وسلمتم ظهوركم للحد الذي أمر الله عز وجل به، وكنتم طائعين لله عز وجل ولرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعرضتم أنفسكم للتطهير، هذا فضل من الله في الدنيا على المؤمنين الذين أذنبوا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. إذن لولا هذا الفضل ما طهر أحد على الإطلاق، وبقي دائما في الدنس والمعصية والفحشاء والمنكر، ما زكى منكم من أحد أبدا. ولكن الله يزكي من يشاء، زكاه الله فطهره، حمله على التوبة، على إقلاع المعصية، على الندم على ما فاته من الذنوب والآثام، وقبل الله منه توبته. لذلك قال الله تعالى ولكن الله يزكي من يشاء، وانظروا إلى نهاية الآية فقال والله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم. فإذا رفع الإنسان أكفه إلى السماء وخاطب ربه وتاب إليه وأناب إليه وسجد لله عز وجل وخاطب ربه بذنبه الذي أقلع عنه، فإن الله غفار للذنوب، فإن الله رحيم، فإن الله ستار. ثم خاطب الله عز وجل كل إنسان يسير على الطاعة وعلى الهدى أن يستمر على ذلك، ولا يهتز إذا ما أصابه شيء من هؤلاء الناس في هذه الحياة الدنيا. وضرب لنا مثلا عاليا في الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما سمع الصديق أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلموا في السيدة عائشة رضي الله عنها وحملوا كلام المنافقين دون أن يترووا في ذلك، كان من جملة هؤلاء ابن خالته مصطح ابن أثاثة، هذا الرجل الذي تكلم في السيدة عائشة رضي الله عنها وكان ابن خالة للصديق رضي الله عنه، وكان رجلا فقيرا، وكان الصديق ينفق عليه ويعطيه دائما ويصله صلة الإسلام وصلة القربى وصلة المهاجرين وصلة المساكين، دائما كان يحسن إليه. فماذا كان من مصطح أن تكلم في السيدة عائشة؟ هنا ما فعل الصديق إلا أنه حلف بالله تبارك وتعالى أنه سيقطع النفقة عن مصطح. فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وكأن الله عز وجل يقول يا أبا بكر لا تحلف، أنت من أهل الفضل، أنت من أهل العرفان، أنت ممن قدمت نفسك ومالك وأهلك من أجل إقامة هذا الصرح، صرح الإسلام، من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. تخلق أيضا بأخلاق الله تبارك وتعالى. إنما عليك أن تكون مسامحا وأن تكون غافرا للذنب وماحيا له. ولا يأتلي أولو الفضل، لا تحلف أبدا على أنك لا تعطي ابن خالتك النفقة بسبب أنه آذاك في ابنتك، آذاك في زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكر أن الله عز وجل وسع عليك في رزقك وألهمك الله عز وجل النفقة، فلم يوجد على وجه الأرض أحد أكثر نفقة منك، فإنك قدمت كل ما تملك من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. سماك الله عز وجل في قرآنه أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. نعم، أي شرف أعظم من شرف الصديق في هذه الآيات التي تأتي وتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يبلغها للصديق رضي الله عنه أن يؤتوا أولي القربى. وخص بذلك مصطح بن أفافة ابن خالته رضي الله تبارك وتعالى عنه. وانظروا إلى العطف هنا، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذا الأمر من صلة الأرحام أولي القربى، ثم جعل ذلك مصرفا من مصارف الصدقات والزكوات، فقال والمساكين، والمسكين الذي لا يجد ما ينفق على أهله وعلى نفسه ولا تكفيه النفقة التي تأتي إليه، والمهاجرين الأولين الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يهاجروا إلى دنيا يصيبونها ولا إلى امرأة ينكحونها، وإنما هاجروا من أجل نصرة هذا الدين ومن أجل أن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جمع مصطح كل هذه الصفات، فهو من أولي القربى، وهو من المساكين، وهو من المهاجرين في سبيل الله. ثم توجه الخطاب إلى الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وليعفو وليعفو، حتى جاءت بصيغة التعظيم، وليصفحوا، ليعفوا عما صدر من هؤلاء، وليسامحوا هؤلاء. ثم عرض الله على الصديق عرضا عظيما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أي مقابل عفوكم على مصطح، مقابل صفحكم عنه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ما كان من الصديق رضي الله عنه حينما يسمع هذا الكلام إلا أن يقول بلى يا رسول الله. إذن وليعفوا وليصفحوا، ليعفوا عما فرط منهم، وليصفحوا، إذن ليغضوا البصر عن كل ما حدث. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ على عفوكم، على صفحكم، على مسامحتكم، على الإحسان إلى من أساء إليكم، والله غفور رحيم. مع كمال قدرته على الانتقام من هؤلاء، فإن الله قد غفر لهم عندما أقيمت الحدود عليهم. ألا تغفر لهم أيها الصديق؟ ألا تتخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى؟ الله مع قدرته على أن ينتقم منهم غفر لهم ورحمهم، فما كان من الصديق إلا أن يتخلق بهذه الأخلاق، وأن يستمع إلى كلام الله عز وجل، وأن يعفو عن مصطح، وأن يعيد إليه ما فاته من النفقة التي قطعها عنه. لذلك قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فما كان من الصديق إلا أن يقول بلى أحب، بلى أحب أن يغفر الله لي ورجع إلى مصطح وأنفق عليه من جديد. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، الرمي عندما يتهم شخص امرأة أو رجلا بأنه فعل الفاحشة، وكان هذا الرجل أو كانت تلك المرأة عفيفة، كانت مؤمنة، كانت صالحة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، غافلات عن أي شيء؟ عما قذفن بهن، بأن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إنما كانت سليمة في صدرها، نقية في قلبها، ليس عندها دهاء ولا مكر، لا تتفطن لهذا الأمر أبدا. نعم، إنما كانت يعني كما وصفتها تلك الجارية بأنها حديثة السن، تنام عن عزيم أهلها فتأتي الداجن فتأكله، نعم إلى غير ذلك. فهذا كانت غافلة عن هذا الأمر، لا تعرفه، اتهمت بشيء لا تعرفه أبدا. إنها من المؤمنات المصدقات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تستبيحون عرضهن وكيف تفعلون هذا الفعل؟ إن من يفعل هذا الفعل يستحق اللعنة، يستحق الوعيد الشديد من الله تبارك وتعالى، يحكم عليه بالفسق. لذلك إن أمر الفسق أمر عظيم لولا توبة الله تبارك وتعالى. لذلك جعل الله عز وجل ذلك من الظلم، وعندما حكم عليهم حكم عليهم في اللعن في الدنيا والآخرة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. عندما طعنوا فيهم أصابتهم لعنة الله، وهي الطرد من رحمته. نعم، ولهم عذاب عظيم. العذاب إنما يكون في الآخرة. نعم، هل هذا بأمر عام؟ الآية واضحة بأنها أمر عظيم جدا لكل من قذف امرأة في هذه الحياة الدنيا، وكانت هذه المرأة عفيفة. إذا كنت تريد أن تحكم عليها بالشهادة بأنها مارست الزنا، فعليك أن تأتي بأربعة شهداء يشهدون أمام القاضي، وإذا نكل واحد من هؤلاء الشهداء فإن الحد يقام على هؤلاء، ألا وهو حد القذف. نعم، وقيل إن هذه الآية إنما هي مخصوصة بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليحذر الذين يتكلمون إلى الآن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سيدنا عبد الله بن عباس يبين للناس: أيها الناس، فتشوا كتاب الله، اقرأوا كتاب الله على تمعن، انظروا إلى ما جعل الله من الوعيد في القرآن الكريم، هل تجدون أغلظ مما نزل في إفك السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ثم وصف الله ذلك العذاب فقال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. في ذلك الموقف العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقول الله فيه وإذا الصحف نشرت، يوم يعطى الناس كتابهم بأيمانهم أو بشمائلهم أو من وراء ظهورهم، في ذلك الموقف تشهد الأيدي، تشهد الألسنة، تشهد الأرجل على عمل كل إنسان أنطقها الله الذي أنطق كل شيء. نعم، وبذلك يتضح الموقف ويأخذ أهل العذاب عذابهم وينطلقون إلى نار أعدها الله تبارك وتعالى. فتقول هذه الأعضاء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم، إن هذا الأمر الذي أظهره الله ويظهره يوم القيامة من أجل أن يفضح هؤلاء على رؤوس الأشهاد يهول الله العذاب. لذلك قال تعالى مذكرا بيوم القيامة يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. الدين الحق هنا الجزاء الذي يستحقه كل إنسان، الذي يستحقه كل إنسان. عندما قال ويعلمون أن الله، ما معنى يعلمون؟ أي يعينون ذلك الموقف تماما ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الحق المبين، هو الإله، هو القادر على الثواب والقادر على العقاب، هو العادل بين خلقه سبحانه وتعالى. إن من كان هذا شأنه قادر على العدل وقادر على أن ينتقم الله عز وجل في ذلك اليوم للظالم من المظلوم. إذن ينتقم الله عز وجل، إذن ينتقم للمظلوم ممن؟ من الظالمين. أي ظالم الله ينتقم منه يوم القيامة لا محالة. إذن هذا اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين. ثم بين ربنا عز وجل أن الطيور على أشكالها تقع، وأن الناس إنما يلفي كل إنسان على أشكاله وعلى أحواله، فالكافر مع الكافر، والمنافق مع المنافق، والمؤمن مع المؤمن، والخبيث مع الخبيث، والزاني مع الزانية، والقبيح مع القبيحة، وهكذا. الله عز وجل يقول الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. السيدة عائشة طاهرة تزوجت بأطهر إنسان على وجه الأرض، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخبائث لا يتزوجون إلا الخبيثين، وكذلك الخبيثون لا يتزوجون إلا الخبائث، وأهل الطيب يبحثون عن مثلهم، وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصف ربنا عز وجل. وهذا البيت الكريم وهؤلاء الصحابة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام وأم المؤمنين عائشة وصفوان بن المعطل الذي اتهم بها رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، الله يبرئهم، وجعل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، أولئك مبرؤون مما يقولون. أولئك مبرؤون، الله برأهم، الله وضح أمرهم، الله انتقم من أعدائهم وسينتقم في الآخرة أيضا. فلو صدق هذا أنه لو كانت على خلاف ذلك كيف تكون زوجته صلى الله عليه وسلم؟ هل يقرر عليها؟ لا، إذن لما كانت طاهرة ولما كانت كريمة ولما كانت صديقة ولما كانت مبرأة من العذاب ولما كانت مرضيا عنها من قبل الله تبارك وتعالى كانت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول فوق ذلك لهم مغفرة أي من ربهم تبارك وتعالى، لهم الجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى، لهم رزق كريم في تلك الجنة. الله عز وجل لو نظرت في كتاب الله عز وجل لوجدت شواهد على أن الكثير من الأبرياء اتهموا في أشياء في هذه الحياة الدنيا. سيدنا يوسف عليه السلام دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. إذن ربنا سبحانه وتعالى نصره بما بشاهد من أهلها عندما وصف القميص، عندما هل قد من قبلين أم من دبر؟ معنى ذلك عندما قد القميص من دبر كان هاربا منها وهي تريده، وأخذت ذلك القميص وشدته منه، نعم، حتى مزق ذلك القميص. شهد شاهد من أهلها وبرأ الله يوسف، نعم. أما سيدنا موسى عليه السلام فكان قومه يتهمونه بأنه الآدر، نعم، أي له شيء عظيم ما بين من خصيتيه، يعني ما بين قدميه، نعم. فخلع ثوبه مرة من أجل أن يستحم في مكان، ووضع حجرا على ثيابه فأمر الله الحجر عند ذلك فالتف مع الثياب، وأخذ الحجر يمشي، فقام سيدنا موسى عليه السلام يلحق الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظر قومه إليه وعلموا أنه لا عيب فيه. أيضا الله تبارك وتعالى برأ السيدة مريم التي اتهمها أيضا قومها بتلك الاتهامات، واتهموها حتى بولدها، فماذا كان؟ أنطق الله تبارك وتعالى ذلك الولد عندما أشارت فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أعلن بأنه عبد لله تبارك وتعالى، نعم، وأعلن طهارته وطهارة أمه، فأنطقه الله عز وجل وكان في المهد. أما السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فأنزل الله بها آيات كريمات فيها من الأمور العظيمة المبالغة، ولذلك أظهر الله بذلك منصب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنزلة رسول الله، ومنزلة أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ولما كان الأمر يحتاج إلى الستر ويحتاج إلى أن ينظر بعضنا إلى بعض على خلاف ما يكره الناس، طلب الله الاستئذان من الناس وأمرهم بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. إذا دخلت بيتك ولم يكن فيه أحد فسلم وقل السلام عليكم. إذن هذا الأمر الذي ينبغي علينا أن نقوم بفعله. أما إذا دخلت بيتا غير بيتك، بيتا ربما كان ذلك البيت مؤجرا، ربما كان ذلك البيت معارا، كيفما كنت مؤزرا معيرا داخلا على أهلك، داخلا على أمك، داخلا على أبيك، داخلا على أخيك، داخلا على قريبك، فإنه ينبغي عليك أن تعلمهم الحال، وأن لا تجعل من دخولك وحشة عليهم. ولذلك عليك أن تستأنس، عليك أن تعلم، عليك أن تعرف، عليك أن تبين، عليك أن تسلم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرق باب أحد الناس حتى ولو كان الأمر على ابنته فاطمة رضي الله عنها، فيقول السلام عليكم، أأدخل؟ السلام عليكم، أأدخل؟ السلام عليكم، أأدخل؟ نعم. فإذا قال ذلك 3 مرات وسمح له بالدخول دخل، وإلا رجع، سواء سمع شيئا أو لم يسمع، إذن يرجع. ماذا قال الله في ذلك؟ ذلكم خير لكم. الاستئذان هذا خلق كريم للمسلمين، التسليم خلق كريم. لا تفعلوا فعل الجاهلية، يدخل أهل الجاهلية على بعضهم البعض ولا يزيدون عند اللقاء إلا في الصباح إلا قولهم، يقولون حييتم صباحا، وإذا كانوا في المساء يقولون حييتم مساء. فيدخل الرجل كان في الجاهلية دون استئذان، فربما يجد والده مع والدته في فراش واحد وتحت لحاف واحد، وربما يجد صديقه بذلك. هذا سببه عدم الاستئذان. حتى تعجب بعض الناس فقال يا رسول الله أستأذن على أمي كلما دخلت عليها ليس لها خادم غيري؟ نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام موضحا هذا الأمر، نعم، إن ماذا قال لها؟ قال له أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال إذن فاستأذن عليها، إذن استأذن حتى ولو كان الأمر مع أمك، حتى ولو كان في البيت زوجك، فأنت في الاستئذان لا ترعبها في الدخول، وإنما تبين أنك داخل. إذن على الإنسان إذا دخل أن يسبح الله عز وجل، أن ينحنح، أن يكبر، أن يفعل شيئا من ذلك أقل الدرجات، يشعر بأنه داخل. إذن قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. هذا الأمر هو الأصلح في عملكم، وهو الأجدر والأنفع في علاقتكم مع بعضكم البعض. أي بيت ندخل؟ كيف ندخل؟ هذا ما سيأتي في الآيات القادمات إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.